بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الفصل في أحكام القبض، قبض المبيع، قبض المشتري للمبيع. قبض معناه الاستلام، استلام المشتري لما اشتراه، وهو يختلف باختلاف المبيعات. وذلك ينحصر في ثلاثة أنواع: أولاً بيع المكيل والموزون، ثانياً بيع ما لا ينقل كالأراضي والدور والبساتين، الثالث بيع ما ينقل كالحيوانات والبضائع، السيارات. المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام. أما النوع الأول وهو المكيل والموزون كالحبوب والثمار التي تكال أو توزن، فهذه يحصل قبضها بالكيل. فإذا كال المشتري ما اشتراه أو وزنه مع النقل، بالكيل والوزن مع النقل، يعني ينقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري. فإذا اشترى طعاما بالكيل فإنه لا بد أن يكتاله ولا بد أن ينقله من مكان البايع إلى مكان المشتري ثم يتصرف فيه. هذا النوع الأول. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح. نحوه كالموزون والمعدود والمذروع، هذا كله مثل المكيل. نعم. صح ولزم بالعقد. صح البيع ولزم بالعقد ما لم يكن هناك خيار، لكن لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. فلو اشترى مكيلا أو موزونا ثم باعه قبل أن يقبضه، قبل أن يستوفيه، فالبيع غير صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لا يصح تصرف المشتري في المكيل والموزون والمعدود والمذروع حتى يقبضه بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع مع نقله من مكان البائع إلى مكان المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وذلك من أجل أن تنقطع سلطة البائع على المبيع وتتم سلطة المشتري عليه. أما ما دام المبيع في حوزة البايع فإنه له سلطة عليه ولا يتمكن المشتري منه. نعم. وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. إن تلف قبل أن يقبضه المشتري فإنه من ضمان البائع، يتلف على البائع لأن المشتري لم يقبضه. نعم. وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. إن تلف بآفة يعني إن أتلفه متلف، إن أتلفه متلف من البشر هذا سيأتي حكمه، لكن هنا إذا تلف بآفة سماوية، والآفة السماوية هي التي لا صنع للآدمي فيها، وذلك كالبرد والبرد والصواعق وغير ذلك، فهذا لا صنع للآدمي فيه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهذا يبطل فيه البيع لأن المشتري لم يتمكن منه ويكون تلفه على البائع. نعم. إن تلف بآفة، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. بطل البيع يعني ارتفع العقد وكأنه غير موجود لأن المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عهدة البائع. نعم. وإن أتلفه آدمي، أما إذا أتلفه آدمي بأن أحرقه أو غرقه أو ما أشبه ذلك، فإن كان هذا الآدمي هو البائع فهو من ضمانه لأنه هو الذي تعدى عليه ويطالبه المشتري ببدله، وإن كان أجنبيا، المتلف أجنبي، فإن المشتري يخير بين أن يمضي البيع ويطالب المتلف ببدله وبين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن. وإن أتلفه المشتري فهو من ضمانه، يعني فالآدمي إما أن يكون البائع وإما أن يكون المشتري وإما أن يكون أجنبيا. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. هذا مجمل لكن التفصيل هو ما ذكرناه. إذا أتلفه آدمي فلا يخلو إما أن يكون البائع فهو من ضمانه وللمشتري أن يطالبه ببدله، وله أن يفسخ، وإما أن يكون المشتري، والذي أتلفه هو المشتري فيكون من ضمان المشتري ويلزمه تسليم القيمة للبائع. وإن كان أجنبيا له ما هو البائع وله بالمشتري، فللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدله وبين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن، والبائع يطالب المتلف، البائع يطالب المتلف بما بضمان ما أتلفه. نعم. وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. نعم. وما عداه يجوز. ما عداه، انتهينا من المكيل والموزون. ما عداه على قسمين، إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تنقل كالأراضي والدكاكين والعقارات والبساتين، فهذه قبضها بالتخلية بأن يخلى بين المشتري وبين يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار، أو هذا هو الدكان الذي اشتريته، أو هذه هي الأرض التي اشتريتها، فإذا مكن المشتري منها فهذا هو القبض، هذا هو القبض، لأنه لا يمكن قبضها إلا بهذا بالتخلية، بمعنى أن يمكن المشتري من السيطرة عليها. أما إذا كان غير من غير الأموال الثابتة، بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمشة والأغذية والحيوانات والسيارات والآليات، فهذه بيعها يختلف باختلافها، ما كان يعد فبعده، وما كان ينقل فبنقله. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لتمام ملكه عليه، لأن الحديث إنما جاء في الطعام، أنه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وما عداه يبقى على الأصل. ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام، كل المبيعات مثل الطعام، لا بد من نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، كالحيوانات والسيارات والمعدات، فإذا اشتراها فلا بد أن يخرجها من مكان البائع إلى مكانه هو، فإن تلفت قبل أن ينقلها فهي من ضمان البائع لأن المشتري لم يقبضها. هذا هو القول الثاني. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما دام أنه لا يشترط قبض المشتري له ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، فإنه من ضمان المشتري إذا تلف. ولكن كما ذكرنا لكم القول الثاني وهو الصحيح أنه لا بد أن ينقله، وما لم ينقله فإنه لم يقبضه قبضا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع، أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أي إلى منازلهم. ولا شك أن هذا أضمن وأضبط وأبعد عن النزاع، وأيضا يقطع طمع البائع فيها، لأن البائع ربما يبدو له فيحاول إفساد البيع بكل وسيلة، إذا رأى المشتري قد ربح أو أن السلعة مطلوبة، فإنه ما دامت في ملكه وفي مكانه يحاول أن يفسد البيع بكل وسيلة. أما إذا أخذها المشتري ونقلها فإن البائع تنقطع علاقته فيها وتكون تحت سيطرة المشتري، لا شك أن هذا أقطع للنزاع وأتم بتمكن المشتري، فإذا حازها المشتري إلى رحله فهذا أضبط. نعم. وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. نعم، فإن منعه من قبضه فإنه من ضمان البائع لأن المشتري لم يستلمه. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. هذا النوع الأول، بذلك يعني بالكيل أو الوزن أو العد. نعم. وفي صبرة وما ينقل بنقله. وفي الصبرة وهي الكومة من الطعام، إذا باع عليه كومة من الطعام صح البيع، ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقلها، ينقل الطعام من مكان البائع إلى مكان المشتري. نعم. وما يتناول بتناوله. وما يتناول باليد، يؤخذ باليد كالأشياء الخفيفة، فقبضه بأخذ المشتري له بيده. نعم. وغيره بتخليته. وغيره هي الأمكنة وهي الأشياء الثابتة التي لا تنقل كالعقارات، بالتخلية يعني بتمكين المشتري منها بأن يوقف على الأرض ويقال هذه الأرض التي اشتريتها، أو يعطى مفتاح الدار أو مفتاح الدكان أو مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاحه، هذه التخلية. نعم. والإقالة فسخ، فتجوز انتهى من القبض. الإقالة هي رفع العقد، لو اشترى وقبض وكل شيء لكن تندم، رأى أنه مغبون أو فكر إلى ما عنده قيمة يدفعها للبائع، فكر فأدرك أنه مغبون بهذه السلعة غبنا جرت به العادة، أما الغبن الذي لم تجري به العادة فهذا سبق أنه يثبت له الخيار، لكن إذا كان غبنا جرت به العادة والمشتري ليس عنده ثمن أو ففي هذه الحالة يستحب للبائع أن يعفيه من البيع، وهذا ما يسمى بالإقالة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة المتندم فيها إحسان وفيها قربة إلى الله، ولا يلزم البائع أنه يقيله، لا يلزمه ذلك، لكن لو فعل هذا من باب الإحسان وأعفاه من البيع فهذا مرغب فيه. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فيفسخ البيع وترجع السلعة للبائع ويرجع الثمن للمشتري، ولا كأنه صار بيع. نعم. والإقالة فسخ. نعم. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. الإقالة فسخ وليست بيعا، ويشترط أن تكون بمثل الثمن، يعني البائع يرد الثمن كاملا ولا يأخذ منه شيئا، ما يقول بشرط أنك تخلي لي بعض الثمن، إذا قال تخلي لي بعض الثمن صار بيع، إذا قال أنا بقي لك لكن بشرط أنك تخلي لي بعض الثمن يصير هذا بيع، ما هو فسخ. أما لو قال أقلتك وبعطيك الثمن وتعطيني السلعة ويرتفع العقد، هذه هي الإقالة الصحيحة، رفع للعقد ويرجع كل بماله. نعم. ولهذا قال بمثل الثمن، أو قال أبقي لك لكن أنا بايع عليك بدراهم أبيك ترد علي بدل الثمن طعام ولا قماش، هذا ما هو مثل الثمن، هذا صار بيع ما هو بإقالة. نعم. والإقالة فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. تجوز قبل، ما دامت إنها فسخ تجوز قبل القبض، سبق لنا أنه لا يجوز للمشتري التصرف قبل القبض إلا في الإقالة، يجوز ولو لم يقبض، لأنها ليست بيعا وإنما هي رفع للعقد. نعم. ولا خيار فيها، ولا خيار فيها لأنها ليست بيعا، والخيار إنما يدخل في البيع. فلو قال أقلتك ثم قال والله حنا في المجلس وأنا هونت، نقول لا، ما لك خيار، لما أقلته انفسخ البيع ولا لك خيار لأنها ليست بيعا. نعم. ولا شفعة، ولا شفعة لو كان المبيع عقارا فليس للشريك أن يشفع فيها لأنها ليست بيعا، والشفعة إنما تثبت في البيع. فهذه الأشياء من فروع اعتبار الإقالة فسخ، من فروع اعتبار الإقالة فسخا. نعم. باب الربا والصرف. باب الربا والصرف مما يتعلق بالبيع، الربا والصرف. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأمره إلى الله، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد، يعني عاد إلى التعامل بالربا بعد تحريمه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هذا في القرآن، وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا حرام، وأكله كبيرة من كبائر الذنوب، فمن استحله فهو كافر، من استحل الربا فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما إن أكل الربا ولم يستحله، أكله وهو يعتقد أنه حرام ولكن دفعته محبة المال إلى أخذ الربا وهو يعلم أنه حرام، فهذا فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومتوعد بهذا الوعيد الشديد. والربا على نوعين: الربا في اللغة الزيادة، يقال ربى الشيء إذا زاد. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وارتفعت من الربوة، وهي الشيء المرتفع، اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت. فالربا هو الزيادة والارتفاع، ومنه الربوة وهي المرتفع. ويقال الرما بالميم، لغة في الربا، وهذا في اللغة. وأما في الشرع فالربا زيادة في أموال مخصوصة، الربا زيادة في أموال مخصوصة، يأتي بيانها، ما هو في كل الأموال. الربا لا يدخل كل الأموال، وإنما يدخل أموالا مخصوصة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي. هذا ربا الفضل وهو الزيادة. النوع الثاني ربا النسيئة، وهي التأخير والتأجيل. ربا النسيئة كأن يبيعه طعاما حاضرا بطعام مؤجل أكثر منه، يبيعه 5 آصع ب10 آصع إلى أجل، يبيعه 10 دراهم ب15 ريالا مؤجلة، يقول أعطيك الآن 10 دراهم على شرط أنك ترد لي 15 بعد شهر بعد شهرين. هذا ربا النسيئة، وهي التأخير، فيجعل الزيادة في مقابل التأخير. ومنه ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، ربا الجاهلية أنهم كانوا إذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل أجله ولم يسدد المدين زادوا عليه الدين وأجلوه مرة ثانية، ثم إذا حل زادوا عليه وأجلوه مرة ثالثة، وهكذا حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع إلى المدين. يتضاعف الدين في ذمته من غير فائدة، خصوصا إذا كان معسرا، إذا كان معسرا لا يستطيع السداد، فيفسح له في الأجل ويمدد بزيادة، وكل ما حل زاد في الأجل وزاد في المقدار. هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، هذا ربا النسيئة. وهذا هو الذي نزل به القرآن، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ألغي الزيادات هذه وخذ رأس مالك، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يعني ما استطاع يسدد، فلا يجوز لكم أنكم تأجلون عليه أجلا آخر وتزيدون الدين، لا يحل لكم هذا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظروه بدون زيادة، أنظروه بدون زيادة، وأن تصدقوا خير لكم، إن أعفيتموه من الدين نظرا لأنه معسر هذه صدقة وهي خير لكم، لكن إذا لم تعفوه فأنظروه بدون أنكم تزيدون الدين عليه، أنظروه بدون زيادة، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم. هذا هو ربا الجاهلية، وهذا فعلهم مع الفقراء إذا كانوا مدينين لهم، يضاعفون عليهم الديون بسبب التأخير، وربما تبلغ مبالغ كثيرة من غير فائدة تعود على المدينين، فأبطل الله ذلك وقال لصاحب الدين: إما أن تنظره وإما أن تعفيه، أما أنك تزيد عليه فهذا حرام، لأن هذا ظلم، هذا ظلم وأكل للمال بالباطل. وهذا ما يجري الآن في البنوك وبين الأفراد أو الشركات أو الدول التي تقترض من دولة أخرى، إذا حل الدين ولم تستطع الدولة المدينة أن تسدده زادت عليها وأجلته مرة ثانية، إذا حل مرة ثانية ولم تستطع أجلته ثالثة وزادت حتى تتضاعف الديون. هذا هو ربا الجاهلية، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، ألا إن ربا الجاهلية موضوع. هذا ربا النسيئة. فإذا الربا على قسمين: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة، وكلاهما حرام. ربا النسيئة جاء تحريمه في القرآن وهو ربا الجاهلية، وربا الفضل جاء تحريمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح إلا وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد. فقوله وزنا بوزن سواء بسواء هذا فيه تحريم ربا الفضل، وقوله يدا بيد هذا فيه تحريم ربا النسيئة. هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال المشركون إنما البيع مثل الربا، هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، يقولون البيع الربا مثل البيع، فإذا جاز البيع جاز الربا. الله رد عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فليس الربا مثل البيع، وشوف كيف عكسوا، جعلوا الربا هو الأصل وجعلوا البيع مقيسا عليه، هذا من المكابرة. كان السياق أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هذه قاعدة القياس، فالبيع يصير أصل والربا يكون مقيسا عليه، وهو قياس باطل. لكنهم من شدة الكفر والمعارضة جعلوا الربا هو الأصل وجعلوا البيع فرعا عليه ومقيسا عليه. رد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فليس سواء، ليس سواء، البيع حلال والربا حرام. ومن هو الذي أحل وحرم؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه. نعم. باب الربا والصرف. الربا، هذا الربا، وأما الصرف فهو بيع النقد بالنقد، هذا الصرف، بيع النقود بالنقود، هذا هو الصرف. نعم. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، جاء الحديث بتحريم الربا في 6 أشياء، هي البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، 6 أشياء. هذه جاء النص في تحريم الربا فيها، إذا بيع بعضها ببعض فلا زيادة، إذا بيع بعضها ببعض فلا زيادة، لا بد من التساوي. وحرم النسيء فيها، فيحرم فيها شيئان: الفضل والنسيء، هذه 6. لكن هل يقتصر الربا على هذه 6، أو يقاس عليها كل ما شابهها؟ العلماء انقسموا إلى قسمين، فالظاهرية وقفوا عند هذه 6، وقالوا الربا إنما يكون في هذه 6 المنصوص عليها، هذه 6: البر، والشعير، والتمر، والملح، والزبيب، والذهب، والفضة، هذه جاء النص عليها فيوقف عندها، لأنهم لا يقولون بالقياس، مذهبهم أنهم ينكرون القياس. الجمهور قالوا يدخل الربا في كل ما شابه هذه 6 من الأموال، واختلفوا، يعني ما شاركها، يدخل الربا في كل ما شارك هذه 6 في العلة. العلة التي حرم الربا فيها في هذه 6 ما هي؟ العلة التي حرم الربا من أجلها في هذه 6 ما هي؟ اختلفوا في تحديدها. فالحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه فإنه يحرم التفاضل، كل مكيل أو موزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلا بكيل ووزنا بوزن، نص على المعيار على الكيل والوزن، فدل على أن العلة هي كونه مكيل جنس أو موزون جنس، فكل شيء يكال يدخله الربا، كل شيء يوزن يدخله الربا. هذا مذهب الحنابلة والحنفية. الشافعية قالوا العلة في هذه 6 أنها أطعمة، أنها أطعمة، العلة الطعمية، فكل ما يتخذ طعاما فإنه يدخله الربا من هذه 6 وغيرها، العلة هي الطعمية. المالكية قالوا العلة في هذه 6 الاقتيات والادخار، كونها من الأقوات التي تدخر، فكل ما يقتات ويدخر فإنه يدخله الربا من هذه 6 وغيرها. هذا حاصل خلافهم في علة الربا في هذه 6، وكل على مذهبه، فما شاركها في العلة كل على مذهبه فإنه يدخله الربا، وما ليس كذلك فلا. نعم. يحرم ربا الفضل. نعم. في مكيل وموزون بيع بجنسه، هذا على أن العلة الكيل والوزن. نعم. في مكيل وموزون بيع بجنسه، بيع بجنسه، كالذهب بالذهب، هذا وزن موزون، والبر بالبر إلى آخره، هذا مكيل. نعم. ويجب فيه الحلول والقبض، ويجب فيه الحلول والقبض، يعني يحرم ربا النسيئة، يحرم فيه شيئان: ربا الفضل وربا النسيئة، إذا اتحد الجنس، نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع وزنا، ولا يباع موزون من جنسه إلا وزنا، فلا يباع كيلا، لا يغير المعيار الذي جاء به، لأنه إذا غير المعيار لم تؤمن الزيادة. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. ولا يباع مكيل بمكيل جزافا، أو موزون بموزون جزافا. يقول لك صبرة الطعام بصبرة الطعام بالخرص، الخرص هذه في جيلها 100 صاع، وهذه الصبرة ذي في جيلها 100 صاع، أو أحدهما معلوم والآخر مجهول، لا يصح هذا، لأنه لا يضمن الزيادة، لا بد من الكيل حتى تؤمن الزيادة، أو الوزن حتى تؤمن الزيادة. نعم. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس، بيع بر بتمر، بيع بر بتمر مثلا، أو بيع بر بشعير مثلا، اختلف الجنس تجوز الزيادة ويحرم التأجيل، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فحرم التأجيل وأباح الزيادة إذا اختلف الجنس. نعم. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس جازت الثلاثة، الكيل أو الوزن أو الخرص. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. الجنس ما يشمل أنواعا، ما يشمل أنواعا، والنوع ما يشمل أفرادا. فمثلا البر أنواع، البر أنواع كما هو معلوم، ما هو بنوع أنواع. التمر أقرب شيء، التمر أنواع كثيرة، التمر يقولون حوالي 400 نوع، مثلا السكري والبرحي وأنواع كثيرة، أنتم أدرى بها. التمر أنواع، وإن اختلفت أنواعه كل جنس واحد، فلا يجوز لك تبيع نوع جيد بنوع ردي أكثر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتمر جيد من تمر خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من التمر الآخر. قال: لا تفعلوا، لا تفعلوا، عين الربا. فإذا أراد، إذا كان عنده نوع جيد، إذا كان عنده نوع ردي وهو يريد الحصول على النوع الجيد، فماذا يعمل؟ يبيع الجيد بدراهم، يبيع الجيد بدراهم، ثم يشتري بالدراهم، يبيع الردي بدراهم، ثم يشتري بالدراهم جيدا حتى يأمن من الربا. عنده تمر ردي يريد التمر الجيد، ما يجوز له يشتري الصاع بالصاعين، لأنه جنس واحد يدخله الربا. والطريقة الشرعية أنه يبيع الردي بدراهم، فإذا قبض الدراهم يشتري بها جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم، الجمع هو الردي، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، والجنيب هو الجيد. هذه هي الطريقة الشرعية. وكذلك البر أنواع كثيرة، فلا يجوز أن يبيع نوعا منه بنوع آخر أكثر منه، لأنه أجود، بل يعمل في البر مثل ما يعمل بالتمر، يبيع الردي بدراهم ويشتري بالدراهم جيدا. عنده مثلا ذهب ردي، عنده ذهب ردي من عيار كذا، ويريد ذهبا جيدا من عيار كذا، ما يجوز يبيع العيار الردي، ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار الردي أكثر منه، ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار ردي من الذهب أكثر منه، هذا ربا. لكن يبيع العيار الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم عيارا جيدا من الذهب، هذه هي الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصناف كل جنس منها تحته أنواع، فلا يجوز أن يبيع نوعا جيد، أن يبيع نوعا منها رديئا بنوع جيد أقل منه، لأن هذا هو الربا. مثلا عنده تمر ردي، عنده تمر ردي يبي تمر جيد، هذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى التمر الجيد بتمر الردي أكثر منه، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا، هذا هو الربا، بيعوا الردي بدراهم واشتروا بالدراهم جيدا حتى تسلموا من الربا. ومثله الذهب ومثله الفضة ومثل كل الأصناف الربوية، لا يباع رديء منها بجيد أكثر منه أقل منه، لا يباع رديء منه بجيد أقل منه. نعم. كبر ونحوه. كبر ونحوه، البر أنواع، والتمر أنواع، والذهب أنواع، والفضة أنواع. نعم. وفروع الأجناس أجناس. نعم، فروع الأجناس أجناس مثلها. فمثلا البر، البر إذا طحن صار طحينا فهو لم يتغير، هو البر، فلا بد من التساوي. لا يباع الحب بالطحين لعدم التساوي، لعدم التساوي. أو طبخ البر، فلا تبع برا يابسا ببر مطبوخ، لأنه لا يضمن الزيادة فيما بينهما. نعم، فروع الأجناس أجناس مثلها، فلا يقال أنه تحول من كونه كذا إلى كونه كذا، هو ما دام يحمل الاسم فإنه يدخله الربا. نعم. وفروع الأجناس كالأدقة وفروع الأجناس أجناس. نعم. كالأدقة، كالأدقة جمع دقيق، يعني البر إذا طحن وصار دقيق، فلا يباع بحب لأنه لا يضمن الزيادة. نعم. والأخباز. الخبز فرع، الخبز فرع من البر، فلا يباع الخبز ببر لأنه لا يضمن الزيادة. نعم. والأدهان. والأدهان إذا أيضا أجناس، الأدهان أجناس. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس، لحم الإبل، لحم الضان، لحم البقر، لحم الصيد، لحم الطيور، يدخله الربا لأنه يدخله الوزن أو الكيل. وأيضا فيه الطعمية كونه طعام. نعم. فاللحم أجناس، لا يباع جنس رديء بجنس جيد أقل منه. نعم. واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم. وكذا اللبن أجناس، اللبن أجناس، لبن البقر، لبن الجاموس، لبن الإبل، لبن الغنم، وكله لبن، وهو أجناس مختلفة، أنواع مختلفة تحت جنس واحد، أنواع مختلفة تحت جنس واحد وهو اللبن. نعم. واللحم والشحم والكبد أجناس. نعم. ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير. نعم. ولا يصح بيع لحم، لا، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، فلا تقول هذه 10 كيلو من الغنم، هذه 10 كيلو لحم من الغنم أبيعها عليك بهذه الشاة، ما يجوز هذا، لأنه لا يضمن التفاضل، لا يضمن التفاضل، ولا يجزم بالتساوي. فتبيع لحم بحيوان من جنسه، أما إذا بعت لحم بحيوان من غير جنسه، لحم غنم بعت لحم غنم بجمل أو ببعير حي، لا بأس بذلك لاختلاف الجنس. أو بعت لحم بقر بغنم، لحم بقر بغنم حية، يجوز هذا لأن الجنس مختلف. نعم. ولا يصح، قلت مثلا هذه الشاة أبيعها عليك 10 كيلو من لحم البقر، يجوز هذا باختلاف الجنس، لأن لحم البقر جنس والغنم جنس آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. ولا يصح بيع اللحم بالحيوان إن كان من جنسه إنه لا يجوز، وإن كان بحيوان من غير جنسه جاز. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. بحيوان غير جنسه. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. ولا يجوز بيع حب من البر أو الشعير أو الذرة أو الدخن بدقيقه، بدقيق البر. لا يباع البر بدقيق البر، ولا يباع الشعير بدقيق الشعير، لأنه لا يؤمن الزيادة لاختلاف الدقيق عن الحب. نعم. ولا نيئه بمطبوخه. ولا نيئه بمطبوخه. تبيع بر، تبيع بر الني ببر مطبوخ، طعام مطبوخ، لأنه لا يضمع التساوي. نعم. وأصله بعصيره. عصير الفواكه، عصير أصله بعصيره، عصير الفواكه مثلا، لا يباع العصير بالفواكه لعدم انضباط التساوي فيها. نعم. وخالصه بمشوبه. خالصه بمشوبه. ما يجوز تبيع بر خالص ببر مشوب بالشعير. بر نقي تبيعه بر فيه شعير، لأنه لا يضمن التساوي. نعم. ورطبه بيابسه. رطبه بيابسه. لا تبيع التمر الجاف برطب، بتمر رطب، لعدم التساوي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. تبيع مثلا 10 كيلو خراف ب10 كيلو جاف من التمر، هذا ما يجوز، لأنه يختلف الرطب عن الجاف. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه القاعدة. نعم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. يجوز بيع الدقيق بالدقيق، دقيق البر بدقيق البر، إذا استوى الدقيقان في النعومة. أما إذا كان دقيق خشن ودقيق ناعم فلا يجوز لعدم التساوي. نعم. ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. يجوز بيع الخبز بالخبز إذا استويا في النشاف. أما إذا كان بعض الخبز رطب والجنس الآخر يابس فلا يجوز، لكن إذا كان كله يابس، خبز كله يابس، فلا محذور في هذا. نعم. وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم، لتساويهما في الصفة. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك درس في كتاب التوحيد يوم غد في السويدي؟ لا، ليس فيه شيء. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا اشتريت بضاعة من ساحة الحراج ثم بعتها قبل نقلها من مكانها، هل يجوز ذلك مع العلم أن هذا المكان عام ليس خاصا بالمشتري ولا بالبائع؟ إذا كان طعاما، إذا اشتريت طعاما فلا بد أن تكيله، ما تبيعه قبل الكيل، فإذا كلته يجوز لك أن تبيعه. أما إذا كان غير طعام كالسيارة والحديد وما أشبه ذلك، يجوز أن تبيعه في مكانه إذا قبضته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يتم هذه الأيام الحراج على التمور في السوق. نعم. ويتم البيع مثلا على 100 كرتون، ومن ثم المشتري يقوم ببيع هذا التمر في مكانه على مشتر آخر، إما بالجملة أو متفرقا، فهل هذا جائز؟ نعم، هذا جائز. إذا اشتريت 100 كرتون من التمر بالدراهم، ما شريتها بتمر، اشتريتها بدراهم، يجوز انك تشتري التمر بالدراهم ثم تبيع. اذا استلمت الكراتين وعددتها وحزتها يجوز انك تبيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي تمر رديء، هل أبيعه بالدراهم على من سأشتري منه التمر الجيد؟ إذا استلمت الدراهم ما يخالف، إذا بعت عليه الردي وسلمك الدراهم فلك أن تشتري بها تمرا جيدا منه أو من غيره، أما أن تشتري منه قبل أن تستلم الدراهم فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استحلت صورة من صور الربا المختلف فيها بين العلماء بشبهة، أي أن بعض العلماء أجازها، فهل يكفر من استحلها؟ وذلك المختلف فيه لا يكفر من استحله نظرا للاختلاف، أما المجمع عليه فمن استحله فهو كافر. فالربا اسم الربا هذا حرام بالإجماع، لو جاء واحد وقال أبدا ما فيه ربا، الناس أحرار وهذا بيع وشراء ولا فيه شيء يسمى الربا، هذا كافر. لكن لو قال مثلا بعض الصور هذه ما هي بيجري فيها الربا نظرا لأن فلان أو الإمام الفلاني يرى أنه ما يدخلها الربا، فهذا لا يكفر لكن يخطأ، يقال له ما هو بالنظر إلى كون فلان خالف أو رأى كذا، النظر إلى الدليل، فإن كان المخالف معه دليل وإلا فلا يجوز تقليده، لكن هذا خطأ ما يعتبر كفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أجاز الفوائد البنكية هل يعتبر مستحلا للربا؟ نعم، مستحل للربا، من أجاز الفوائد البنكية فهو مستحل للربا، لأن الفوائد البنكية معناها أن البنك يقرض، إن البنك يقرض بالفائدة، يقرض مبلغ من الدراهم ويسترد أكثر منه بعد مدة، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح واضح. أو إنه يقول أنا أتعامل لكم، أعطون دراهمكم وأنا أبيع واشتري وأعطيكم مقدار معين، أعطيكم مقدار معين، هذا أيضا لا يجوز. تحديد الربح بمقدار معين لا يجوز، بل يكون مشاعا، يكون الربح مشاعا، لك الربع لك النصف زاد أو نقص، أما تحديد مبلغ معين يعطيك إياه البنك هذا لا يجوز، هذا ربا. لكن لا يكفر من أفتى بجواز هذا نظرا لوجود الخلاف، ولو لم يكن الخلاف راجحا أو صحيحا فهذا يدرأ الخلاف، يدرأ التكفير، يدرأ التكفير لأنه شبهة يدرأ بها التكفير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجود البنوك الربوية في البلد هل هو دليل على استحلالها؟ لا لا، ما هو دليل على استحلالها، لكنه دليل على ارتكاب المحرم والمعصية، دليل على ارتكاب المحرم والمعصية، وليس دليلا على استحلال الربا، فقد يستعمل الشيء وهو حرام دون أن يعتقد حله. نعم، يكون من المعاصي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم هذه الصورة من البيع، وهي أن يشتري شخص من شخص آخر سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على شخص ثالث وهي في نفس المكان لم يحركها، وإذا كانت هذه الصورة غير جائزة فهل تحريك السيارة من مكانها تحريكا يسيرا ثم إعادتها إلى مكانها مرة أخرى يعتبر رافعا للمحذور؟ هذا على الخلاف الذي سمعتم، هل يكفي في قبض السيارة استلام المفتاح وكونها في قبضة المشتري ولو كانت في محل البائع؟ هذا هو المذهب، أنه إذا أعطي مفتاح السيارة وتمكن منها يعتبر هذا قبضا، ما يتناول بتناوله. وأما القول الصحيح والراجح أنه لا بد أن ينقلها المشتري من مكان البائع إلى محله ثم بعد ذلك يتصرف فيها، نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا لا شك أنه أضبط وآمن وأبعد عن الشبهة. لكن لو أخذ بالقول الأول وباع فلا نقول إن البيع باطل، لكن نقول أخطأت في هذا. المرة الثانية خذ السيارة وأخرجها من مكان البائع إلى مكانك ثم بعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإيداع في البنوك الربوية مع عدم أخذ فوائد هل هو جائز؟ نعم، إذا كان عنده أموال ويخاف عليها ويودعها في البنك للحفظ فقط، هذا يقولون يجوز للضرورة، لأنه لو تركها عنده تسرق أو يخاف يقتل بسببها، أو فليس فيه مكان آمن إلا البنوك، هذا يجوز للضرورة من غير استثمار، وإنما هو للحفظ فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو بعت 10 كيلو من البر أو الشعير الرديء ب10 كيلو من البر أو الشعير الجيد، فهل هذا يجوز علما بأن البائعان متراضيان؟ ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الشيء بجنسه، البر بالبر أو الشعير بالشعير، وأحدهما أكثر من الآخر بسبب أن أحدهما أحسن من الآخر أجود، هذا هو الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء، ولو اختلف الجنس من ردي إلى جيد ما يجوز الزيادة، ولو تراضيا، إذا تراضيا على الربا ما يجوز، ما هو العبرة بالرضا، العبرة بما يوافق الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الذهب دينا بقيمة دون زيادة في السعر؟ لا يجوز بيع، إذا باع الذهب بغير النقود بغير دراهم، باع الذهب بعروض تجارة، باع الذهب مثلا بغنم أو بإبل أو بطعام، لا بأس، هذا لا بأس به. أما إذا باع الذهب بنقود فلا بد من التقابض في المجلس، لا بد من التقابض في المجلس، ولا يجوز التأجيل. إذا باع الذهب بذهب مثله أو باعه بنقود فإنه لا بد من التقابض بالمجلس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء السيارات والأملاك بنظام شرعي صحيح من بنوك تتعامل بالربا في تعاملاتها الأخرى؟ إذا كانت السيارات في حوزة البنوك مملوكة للبنوك وشراها ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم يتعاملون بالربا، فإذا كان البيع صحيحا ولا فيه شيء، ولو كان الطرف أحد الطرفين يتعامل بالربا، ما دامت هذه المعاملة خالية من الربا فلا بأس. إذا كان البنك يملك السيارة وهي في حوزته ويبيعها على الزبون فلا بأس بذلك، وإن كان البنك يتعامل بالربا. نعم. يقول فضيل، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت رجلا 1000 ريال فلما حل السداد جاء وأعطاني حقي وزيادة فلم أقبل الزيادة، فقال هذه منحة مني لك، فما الحكم؟ إذا كانت الزيادة غير مشترطة وإنما هي تبرع من المدين هذا من حسن القضاء لا بأس به، أما إذا كانت مشترطة من الأصل قال ما أعطيك القرض إلا بزيادة هذا حرام، أما إذا أقرضه حسبة لوجه الله ثم إن المدين زاده عند الوفاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، استسلف صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما جاء صاحب البعير يتقاضاه لم يجدوا إلا سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاءً، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نبرئ ذمتنا تجاه ما يكون في هذا البلد من بنوك الربوية؟ لا تتعاملوا معها بالربا، تبرئون ذمتكم إذا لم تتعاملوا معها بالربا. نعم. وإثمها عليها وعلى من تعامل معها، أما أنتم إذا لم تتعاملوا معها بالربا فضررها عليها وليس عليكم، لأن ليس لكم حيلة في إخلاء البلاد منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع شاة بشاتين، علما أن بعض شركات المواشي يبيعون على حسب الوزن؟ لا بأس ببيع الحيوان الحي بحيوان آخر أكثر منه، وإن كان من جنسه، بيع الحيوان بالحيوان أكثر لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة، البعير بالبعيرين والثلاثة على إبل الصدقة، فدل على أن الحيوان الحي لا يدخله الربا. يجوز أن تشتري بعيرا ببعيرين وشاة بشاتين، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس إن الربا يدخل اللحم، وأما الحيوان الحي فلا يدخله الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس نقلا عن أحد طلبة العلم إن التائب من الربا له رأس ماله الذي معه الآن، لأن الناس إذا قلت لهم تخلصوا من المال الذي كسبته من الربا لا يطيعونك، ولكن لو قيل لهم لكم رؤوس أموالكم التي معكم الآن فإنهم سيتوقفون عن الربا، فما الحكم في ذلك؟ السؤال ما هو واضح. إذا كان يأخذ رأس ماله فقط هذا هو الذي قال الله لكم رؤوس أموالكم، أما إن كان قصد رأس المال يعني الفوائد الربوية التي قبضها إن تكون له، هذا لا يجوز له. ولو قبض الفوائد الربوية لا تجوز له، لكن التخلص منها إنه يضعها في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منها ويتوب إلى الله في المستقبل فلا يتعامل بهذا الشيء. أما إنه يقال له خذ الفائدة وتملكها وتوب إلى الله ويقول هذا من باب التأليف، نقول لا، هذا ما هو من باب التأليف. الربا حرام، ولا يجوز للإنسان أنه يأخذه ويتموله ويتملكه ونقول إذا تبت يكفي التوبة، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المؤسسات التي تقرضك مالا على أن تعطيهم أقساط، بعض المؤسسات نعم. التي تقرضك مالا على أن تسددها أقساطا شهرية، فإذا أعطيتهم القسط الشهري أو السنوي بنفس اليوم الذي تم الاتفاق عليه مثلا 10,000، وإن تأخرت يوما أو يومين تعطي 12,000 وهكذا، هل هذا جائز؟ لا، هذا غير جائز. القرض لا تجوز الزيادة المشروطة فيه، فإذا أقرضوك مالا فليس لهم إلا مقدار هذا المال، ولو تأخرت في السداد، لو تأخرت في السداد لا يجوز الزيادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا بذهب فإذا جاء البائع أعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض الثمن، فهل هذا جائز؟ إذا أراد الشخص أن يبدل ذهبا بذهب، نعم، فإذا جاء البائع أعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض الثمن، لا يجوز هذا. إذا أراد أن يبدل ذهبا بذهب فلا بد من التساوي، يعطيه الذهب بمثله من الذهب الذي يريد بالوزن ما يزيد. وإذا كان إن هذا ذهب ردي وهو يريد ذهب جيد فكما سبق لكم يبيع الذهب الردي بدراهم، فإذا قبض الدراهم يشتري بها من الذهب الجيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اشترى سلعة ثم طلب من البائع تركها لحين العثور على وسيلة نقل، ثم تلفت السلعة قبل النقل، فعلى من يكون الضمان؟ إذا كانت السلعة ما هي من المكيل والموزون الضمان على المشتري، إذا كانت السلعة ليست من المكيل والموزون الضمان يكون على المشتري، لأنه إذا تم العقد دخلت في ملك المشتري، فإذا تلفت فهي من ضمانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التقسيط يعد من ربا النسيئة؟ إيش التقسيط؟ التقسيط هي تفصيل، إن كان تقسيط بيع سلعة بثمن مؤجل على أقساط فلا بأس بذلك، مصالح الناس تقتضي هذا، والأصل في المعاملات الحل. إذا باع سيارة مثلا بثمن مؤجل على أقساط، كل شهر أو كل سنة يسدد قسط لما يخلص فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في البيع الذي هذه صورته، يبيع شخص على آخر سيارة بمبلغ معين بالأقساط، وإذا لم يستطع المشتري السداد بعد ذلك فيقوم البائع ببيع السيارة ويأخذ باقي حقه وما بقي من قيمتها يعطيه للمشتري، علما بأن هذا هو الشرط قبل البيع؟ إذا كان راهنها، إذا كان راهن السيارة على قيمتها المقسطة، فإذا تعذر الوفاء باع السيارة وأخذ حقه منها من الرهن لا بأس، الرهن هو ما لا يؤخذ الرهن إلا لأجل هذا، إلا لأجل إن البائع يأخذ حقه منه، إذا تم الأجل يباع الرهن ويأخذ الدائن حقه، وإن بقي شيء يرد للمدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يتصرف بالأموال الربوية بعد التوبة، وهل يجوز بناء المساجد منها؟ لا، الأموال الربوية بعد التوبة يتخلص منها في غير المساجد، يضعها في مشاريع، طرق مثلا، دورات مياه، أشياء ينتفع بها، ولا توضع في المساجد، لأن المساجد لا تبنى إلا من المال الطيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاري توفي وهو تارك للصلاة وآكل للربا. نعم. جاري توفي وهو تارك للصلاة وآكل للربا. نعم. فهل يجوز لي أن أعزي ولده وهو شاب صالح؟ نعم، التعزية يجوز، تعزية المسلم بقريبه الكافر يجوز أن يعزى بقريبه الكافر، أما الكافر فإنه لا يعزى، لكن المسلم إذا مات له قريب كافر يجوز أن يعزى، لأنه مسلم وله حق المواساة. نعم. لكن لا يدعى للميت، لا يقول وغفر الله لميتك، ما دام أنه ما يصلي لا يدعو له بالمغفرة، بل يقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك فقط، ولا يقول وغفر لميتك، لأن الميت كافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو باع شعيرا رديئا بشعير جيد مساوي له في القيمة في الكمية وفي الوزن؟ إذا تساوي في الكيل أو في الوزن، في الكيل الشعير مكيل ما هو موزون، فإذا باعه شعيرا رديئا بشعير جيد مع التساوي في الكيل فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجواميس والبقر هل هي جنس واحد أم أجناس؟ لا، جنس واحد، كله بقر، كله يسمى البقر، هو جنس واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طلب البائع بعد إقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه هذا البيع، فهل يجوز له أخذ هذا الثمن؟ لو طلب البائع بعد إقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه لهذا البيع، فهل يجوز له أخذ هذا الثمن؟ يجوز، لكنه ما يسمى إقالة، يسمى بيع، ما يسمى إقالة، يسمى بيعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح بالدليل بالنسبة للمنفرد بالصلاة خلف الصف، وهل إذا صلى منفردا تصح صلاته؟ الراجح بالدليل أنه لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. فلا تصح صلاة الشخص الواحد خلف الصف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صح في مسألة دخول الخلاء بالرجل اليسرى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن المسألة فيها قياس وهي أن اليمنى للأمور المكرمة واليسرى لغير ذلك؟ ما هو قياس، هذا عموم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمنى للأشياء المستطابة ويقدم اليسرى لإزالة الأذى، هذه القاعدة الشرعية، فهذا داخل تحت القاعدة. إدخال الرجل اليسرى في الحمام قبل اليمنى هذا داخل تحت القاعدة الشرعية، بأن اليسرى تقدم لإزالة الأذى والأشياء المستهجنة، وأما اليمنى فهي للأشياء الطيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز بيع السيارة بواسطة ورقة التخليص الجمركي دون نقلها من ملك البائع على مشتر ثالث؟ لا، ما يجوز هذا، لأنه ما قبضها حتى ولا استلم مفتاحها ولا شاب، إنما هي أوراق، ما يجوز بيعها حتى يستلمها، ولو على الأقل باستلام مفتاحها والسيطرة عليها. أما أوراق فقط والسيارة ما بعد وصلت ولا بعد رآها، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نرى في معرض الكتاب الموجود الآن كتبا تتكلم عن الرافضة وهي كثيرة وتثني عليهم، فما الواجب نحوها؟ الواجب أنكم تمشون في هذا المعرض وتكتبون الملاحظات عليه وتجيبونها لدار الإفتاء وينظر فيها، احتسبوا وادخلوا هذا المعرض واكتبوا ما ترون عليه من الملاحظات من كتب أهل الزيغ وأهل الضلال وأنها تباع وتنشر، وينظر في الموضوع إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل من السنة الأذان في أذن الطفل بعد الولادة؟ نعم، ورد هذا، ليكون أول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا فعل هذا هو شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس إذا كان يفسر القرآن ثم انتهى من تفسير آية وأراد الانتقال إلى تفسير الآية التي بعدها يقول: ثم يمضي القرآن في تقرير هذه المسألة، فما حكم قوله ثم يمضي القرآن؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من تعبير، من التعبير، يعني تمضي الآيات أو يمضي السياق، سياق الآيات، فهذا من التعبير الجائز، لا بأس به إن شاء الله. نعم. انت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.